ولهذا قال تعالى: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية، يعني مكة، كقوله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت، ثم وصفها بقوله تعالى: الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، أي سخر لنا من عندك وليا وناصرا. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله قال سمعت ابن عباس قال: كنت انا وامي من المستضعفين. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابن ابي مليكه ان ابن عباس تلا: الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال: كنت انا وامي ممن عذر الله عز وجل. ثم قال تعالى: الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، اي المؤمنون يقاتلون في طاعه الله ورضوانه، والكافرون يقاتلون في طاعه الشيطان. ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هنا قوله يعني تعالى: قد يشكل قوله: كنت أنا وأمي من من عذر الله، أو قبلها من المستضعفين، لأنه كان من رؤساء الناس. إلا أن الكلام هنا عن طفل ابن عباس وعن أمه أم الفضل من النساء، ولم يكن العباس أسلم. حتى لو فرضنا إن العباس رضي الله عنه يوافقهما على ذلك، فالعباس واحد، وجماعة المشركين كلهم كانوا على يعني على قلب رجل واحد، يعادون من هو مسلم ويقهرونه، حتى فعلوها مع عمر رضي الله عنه أرضاه لما أسلم، واحتاج إلى أن يستجير ببعض المشركين وهكذا. فهذا يعني حال مستضعفين أيضا. نعم. أحسن الله إليك. نعم. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. كان المؤمنون في البلاد الإسلامية وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة، وإن لم تكن ذات النصب، لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم، وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين، وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم. ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة، منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم، منها كونهم كانوا في بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض، ولم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لا يقال، فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار ومنعة وأنصار. ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جزع بعضهم منه، وخاف من مواجهة الناس خوفا شديدا، وقالوا: ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي لو ما أخرت فرضه إلى مدة أخرى، فإن فيه سفك الدماء ويتم الأبناء وتأيم النساء. وهذه الآية في معنى قوله تعالى: ويقول الذين لولا ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا علي بن حسين قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمة، وعلي بن زنجة قال حدثنا علي بن الحسن عن الحسين بن واقف عن عبد الله بن عن كلمة عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا: يا نبي الله، كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أفي الله. قال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتل القوم. فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا، فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. الآية. ورواه النسائي والحاكم وابن مردويه من حديث علي بن حسن بن شقيق به، وقال أسباط عن السدي: لم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاة، فسألوا الله أن يفرض عليهم القتال، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب وهو الموت. قال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وعن مجاهد: إن هذه الآيات نزلت في اليهود. رواه ابن جرير. وقوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أي آخرة المتقي خير من دنياه، ولا تظلمون فتيلا أي من أعمالكم، بل توفونها أتم الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم في الآخرة وتحريض لهم على الجهاد. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام قال: قرأ الحسن قوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل. قال: رحم الله عبدا صاحبها على حسب ذلك: ما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة فرأى في منامه بعض ما يحب ثم انتبه. فقال ابن معين: كان أبو مسلم ينشد: ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب، معجب الدنيا فإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل والزوال قريب. أحسن الله عليك. وقوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أي أنتم صائرون إلى الموت لا محالة، ولا ينجو منه أحد منكم، كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة، ولا ينجيه من ذلك شيء، وسواء عمل جاهد أو لم يجاهد، فإن له أجلا محتوما وأمدا مقسوما، كما قال خالد بن الوليد حين جاء الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفا، وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية، وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء. وقوله تعالى: ولو كنتم في بروج مشيدة، أي حصينة منيعة عالية رفيعة. وقيل: هي بروج في السماء. قاله السدي وهو ضعيف: والصحيح أنها المنيعة، أي لا يغني حذر وتحصن من الموت، كما قال زهير بن أبي سلمى: ومن خاف أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلم. ثم قيل: المشيدة هي المشيدة، كما قال: وقصر مشيد وقصر مشيد. وقيل: بل بينهما فرق، وهو أن المشيدة هي المشيدة، صح يا شيخنا؟ ها؟ المشيدة هي المشيدة. ليه بقى؟ هو بيفسر: ولو كنتم في بروج مشيدة، فيقول: نعم. المشيدة المشيدة. العكس يعني، المشيدة هي المشيدة. هو فيها قراءة تانية يمكن أن يكون يفسر عليها ابن كثير؟ لا، ما فيش قراءة تانية فيها. طيب. نعم. نعم. السلام عليكم. ثم قيل: المشيدة هي المشيدة، كما قال: وقصر مشيد. وقيل بينهما فرق، وهو أن المشيدة بالتشديد هي المطولة، وبالتخفيف هي المزينة بالشيد وهو الجص. وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم ها هنا حكاية مطولة عن مجاهد، أنه ذكر أن امرأة في من كان قبلنا أخذها الطلق، فأمرت أجيرها أن يأتيها بنار فخرج، فإذا هو برجل واقف على الباب، فقال: ما ولدت المرأة؟ فقال: جارية. فقال: أما إنها ستزني فقال أما إنها ستزني بمئة رجل ثم يتزوجها أجيرها ويكون موتها بالعنكبوت. قال: فكر راجعا فبعج الجارية بسكين في بطنها فشقه ثم ذهب هاربا. وظن أنها قد ماتت، فخاطت أمها بطنها فبرئت وشبت وترعرعت ونشأت أحسن امرأة ببلدتها. فذهب ذاك الأجير فذهب ذاك الأجير ما ذهب ودخل البحور فاقتنى أموالا جزيلة، ثم رجع إلى بلده وأراد التزويج. فقال لعجوز: أريد أن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلدة. فقالت له: ليس هنا أحسن من فلانة. فقال: اخطبيها علي. فذهبت إليها فأجابت، فدخل بها فأعجبته إعجابا شديدا، فسألته عن أمره ومن أين مقدمه، فأخبرها خبره وما كان من أمره في هربه. فقالت: أنا هي. وأرته مكان السكين فتحقق ذلك. فقال: لئن كنت إياها فلقد أخبرتني باثنين أخبرتني؟ فلقد لئن كنت إياها فلقد أخبرتني باثنتين لا بد منهما، إحداهما أنك قد زنيت بمئة رجل. فقالت: لقد كان شيء من ذلك، ولكن لا أدري ما عددهم. فقال: هم 100، والثانية أنك تموتين بالعنكبوت. فاتخذ لها قصرا منيعا شاهقا ليحرزها من ذلك. فبينهم يوما إذا بالعنكبوت في السقف، فأراها إياها. فقالت: أهذه التي تحذرها علي؟ والله لا يقتلها إلا أنا. فأنزلوها من السقف، فعمدت إليها فعمدت فوطئت إليها. فعمدت إليها فوطئتها بإبهام رجلها فقتلتها. فطار من سمها شيء فوقع بين ظفرها ولحمها فاسودت رجلها، وكان في ذلك أجلها. قول ابن عباس وأبي العالية والسدي: يقول هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة أي قحط وجد ونقص في الثمار والزروع أو موت أولادنا ونتاجنا وغير ذلك، كما يقولها أبو العالية والسدي: يقول هذه من عندك. يعني هنا أسقط عندك شيئا كثيرا. نعم، ليس في نسختك. ليس في نسختك شيخ سيف. ونذكرها هنا قصة صاحب الحضر. صاحب الإيه الحضري وهو الساترون. نعم، نعم أنا أسقط. نعم ونذكرها هنا ها هنا قصة صاحب الحضر وهو ساطر، لما احتال عليه السابور حتى حصره فيه وقتل من فيه بعد محاصرة سنتين. وقالت العرب في ذلك أشعرا منها: وأخو الحضر إذ بناه، وإذ دجالة تجبى إليه، والخابور شاده. وأخو الحضر إذ بناه، وإذ دجلة تجبى إليه، والخابور شاده مرمرا وجلله كلسا كلسا. شاده مرمرا وجلله كلسا فللطير في ذراه كور. لم تهبه أيدي المنون، فباد الملك عنه فبابه مهجور. ولما دخل على عثمان جعل يقول: اللهم اجمع أمة محمد. ثم تمثل بقول الشاعر: أرى الموت لا يبقى عزيزا ولم يدع ما لعاد يبقي لا يبقى. هنا. ولما دخل على عثمان يا شيخنا، دخل الناس يعني. جعل نعم عثمان يقول يعني. نعم نعم نعم تفضل. ولما دخل على عثمان جعل يقول: اللهم اجمع أمة محمد. ثم تمثل بقول الشاعر: أرى الموت لا يبقي عزيزا ولم يدع لعاد ملاذا في البلاد ومربعا، يبيت أهل الحصن والحصن مغلق، ويأتي الجبال في شماريخها معا. وقوله تعالى: وإن تصبهم حسنة أي خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك. هذا معنى قول ابن عباس وأبي العالية والسدي: يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة أي قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع أو موت أولادنا ونتاجنا وغير ذلك، كما يقوله أبو العالية والسدي: يقول هذه من عندك أي من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك، كما قال تعالى عن قوم فرعون: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. لكن وكما عندي قال كلام لابن هشام، عندي كلام لابن هشام بعد شعر سيدنا عثمان الذي تمثل به. هو منه قال ابن هشام: وكان كسرى سابور، وبيحكي القصة اللي حصل بين سابور وقتل الساترون وهكذا يعني. نعم. طيب اقرأها دكتور عبد الله. ماشي، أحسن الله إليكم. يبيت أهل الحصن والحصن مغلق، ويأتي الجبال في شماريخها معه. قال ابن هشام: وكان كسرى سابور ذو الأكتاف قتل الساطرون ملك الحضر. وقال ابن هشام: إن الذي قتل صاحب الحضر سابور بن أردشير بن بابك أول ملوك بني ساسان، وأذل ملوك الطوائف، ورد الملك إلى الأكاسرة. فأما سابور ذو الأكتاف فهو من بعد ذلك بزمن طويل، والله أعلم. ذكره السهيلي. قال ابن هشام: فحصره سنتين، وذلك لأنه كان أغار على بلاد سابور في غيبته وهو في العراق، وأشرفت بنت الساطرون وكان اسمها النضيرة، فنظرت إلى سابور وعليه ثياب ديباج، وعلى رأسه تاج من ذهب مكلل بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ، فدست إليه: أن تتزوجني إن فتحت لك باب الحصن؟ فقال: نعم. فلما أمسى ساطرون شرب حتى سكر، وكان لا يبيت إلا سكران، فأخذت مفاتيح باب الحصن من تحت رأسه، فبعثت بها مع مولى لها، ففتح الباب، ويقال دلتهم على طلسم كان في الحصن لا يفتح حتى تؤخذ حمامة ورقاء فتخضب رجلاها بحيض جارية بكر زرقاء، فتخضب رجلاها بحيض جارية بكر زرقاء، أحسن الله عليكم، ثم ترسل. فإذا وقعت على سور الحصن سقط ذلك، ففتح الباب، ففعل ذلك، فدخل سابور فقتل ساطرون واستباح الحصن وخربه، وسار بها معه وتزوجها. فبينما هي نائمة على فراشها ليلا، إذ جعلت تتململ لا تنام، فدعا لها بالشمع ففتش فراشها فوجد فيه ورقة آس، فقال لها سابور: هذا الذي أسهرك، فما كان أبوك يصنع بك؟ قالت: كان يفرش لي الديباج، ويلبسني الحرير، ويطعمني المخ، ويسقيني الخمر. قال الطبري: كان يطعمني المخ والزبد وشهد والزبدة. والزبدة والزبدة وشهد أبكار النحل وصفو الخمر، وذكر أنه كان يرى مخ ساقها. قال: فكان جزاء أبيك ما صنعت به، أنت إلي بذاك أسرع. ثم أمر بها، فربطت قرون رأسها بذنب فرس، فركض الفرس حتى قتلها. وفيه يقول عدي بن زيد العبادي أبياته المشهورة: أيها الشامت المعير بالدهر، أأنت المبرأ المغفور، أم لديك العهد الوثيق من الأيام، بل أنت جاهل مغرور؟ من رأيت المنون خلد أمن، ذا عليه من أن يضام خفير. أين كسرى كسرى الملوك أنوشر، وان أم أين قبله سابور؟ وبنو الأصفر الكرام ملوك الروم وبنو لم الأصفر يزل، الملوك مش كده؟ وبنو الأصفر الكرام ملوك الروم، وبنو الأصفر الكرام ملوك الروم لم يبق منهن مذكور. وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلته تجبى إليه والقابور، شاده مرمرا وجلله كلسا، فللطير في ذراه كور. لم يهبه ريب المنون فباد الملك عنه فبابه مهجور. وتذكر رب الخورنق إذ أشرف يوما وللهدى تفكير. سره ماله وكثرة ما يملك، والبحر معرضا والسدير. فرعوى قلبه وقال: فما غبطة حي إلى الممات يصير. ثم أضحوا كأنهم ورق جف، فألوت به الصبا ورق والدبور. جف. أحسن الله إليكم. ثم أضحوا كأنهم ورق جف، ورق ورق جف، فألوت به الصبا والدبور. ثم بعد والدبور. الفلاح والدبور، أحسن الله إليكم، ثم بعد الفلاح والملك والأمة وارتهم هناك القبور. ثم قوله تعالى: والإيه؟ وإن تصبهم، ثم بعد الفلاح والملك والأمة وارتهم هناك القبور. نعم. وقوله: وإن تصبهم حسنة. الشيخ سيف يكمل. نعم، تفضل شخصي. السلام عليكم. آمين.

عندي في آخر الجملة بئس مطية الرجل زعموا عليه. طيب وبعدها؟ ينتهي الكلام هنا شيخ. لا خلاص يعني تحذف يعني. لا هنا تم الحديث. بعده حديث آخر صحيح؟ نعم صحيح. نعم. نعم. وقد قال مسلم في مقدمة الصحيح كأنه إنما ذكر في مقدمة الصحيح لأن الأحاديث التي أوردها مسلم في المقدمة ليست على شرط كالأحاديث التي أوردها في الكتاب نفسه، نعم. ولهذا ذكره من حديث الثلاثة عن شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم به مرسلا، كأن الراجح في هذا الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أن الراجح فيه أنه مرسل وليس متصلا يعني. هذا كلام من؟ ده كلام الحافظ ابن كثير. لا يعني أين هذا؟ لما نرجع قليلا يا شيخنا، وقد قال مسلم في مقدمة الصحيح حدثنا صحيح أبو صحيح، هذا التعليق كلام من؟ اللي بيقول وراه مسلم أيضا. لا يعني الإمام قال وقد قال مسلم في مقدمة صحيحه، فبان بذلك أنه خارج عن الصحيح وأنه في المقدمة، صحيح؟ نعم صحيح. طيب نعم تفضل شيخ سيف. نعم أحسن الله إليكم. آمين ولد. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بئس مطية الرجل زعموا. وفي الصحيح من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ويذكر ها هنا حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه حين بلغه يا أن تصلح رسول الله هنا الكاذبين والكاذبين. نعم. أحسن الله إليكم. ويذكر ها هنا حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فجاءه من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، فلم يصبر حتى استأذن علي رسول الله صلى الله على عليه وسلم النبي أو على الرسول. فلم يصبر حتى استأذن على الرسول صلى الله عليه وسلم فاستفهمه أطلقت نساءك؟ قال لا، فقلت الله أكبر، وذكر الحديث بطوله. وعند مسلم فقلت أطلقتهن؟ فقال لا، فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، ونزلت هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. ومعنى قوله تعالى يستنبطونه أي يستخرجونه ويستعلمونه من معادنه، يقول استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قعورها. ومعنى قوله تعالى لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المؤمنين، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لاتبعتم الشيطان إلا قليلا يعني كلكم. واستشهد من نصر هذا القول بقول الطلماح بن حكيم في مدح يزيد بن المهلب أشم كثير يد النوالي قليل المثالب والقادحة، يعني لا مثالب له ولا قادحة فيه. فقوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. يأمر تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يباشر القتال بنفسه، ومن نكل عليه فلا عليه منه، ولهذا قال لا تكلف إلا نفسك. قال ابن أبي حاتم حدثنا قال حدثنا محمد بن عبد بن نبيح قال حدثنا حكام قال حدثنا الجراح الكندي عن أبي إسحاق قال سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى 100 من العدو فيقاتل أيكون ممن يقول الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ قال قد قال الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. ورواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال قلت للبراء

وهذا غريب جدا من هذا الوجه، والمحفوظ حديث معاوية المتقدم فالله أعلم. ثم روى ابن مردويه من طريق بقية بن الوليد عن نافع بن يزيد أنه قال: حدثني ابن جبير الأنصاري عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل مؤمنا متعمدا فقد كفر بالله عز وجل. وهذا حديث منكر أيضا، فإسناده متكلم فيه جدا. قال الإمام أحمد: قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد قال أتاني أبو العالية. عبد الله لا تفهم إن شاء الله. ماشي شيخ، أنا أحسن. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.